بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حجية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قاعدة اليد أو حجية اليد، المسألة هذا اليوم تحت هذا العنوان وهو عدم حجية يد السارق وشبهه. قلنا قبل ذلك أن مناط الحجية ما هو؟ الغلبة أو الطبع الأولي، صح؟ ظاهر أن الأغلب مالوا إلى أن المناط في قاعدة اليد هو الغلبة، أي غالبا تكون اليد المستولية على عين هي المالكة غالبا، أو المبنى الآخر الذي مال إليه ناصر المكارم وهو مقتضى الطبع الأولي لليد. مقتضى الطبع الأول لليد المستولية الملك أو الملكية. وتأملنا نحن في ذلك، مع أنه إلى الآن تقريبا لم تظهر أمامنا ثمرة واضحة من خلال هذا التفريق، قد يكون في التفاصيل نعم، منها هذا الأمر. سواء قلنا بأن مناط حجية اليد الغلبة أو أن مناط حجية اليد مقتضى الطبع الأولي، فإن الحد المتيقن من حجية اليد لا يشمل مثل الأيدي المتهمة كيد السارق، واحد، كما أنه لا يشمل أيدي كيد القاضي، لأنه غالبا ما في يد القاضي ليس له، ومقتضى الطبع الأولي أيضا أن ما في يده ليس له إلا ما عد بالنسبة إليه صاحب يد كم ممتلكاته في داره، لا ما في يده في مجلس القضاء. فيقولون أن اليد في مثل هذه الموارد وغيرها لا تكون أمارة على الملكية، بناء العقلاء على ذلك ودونك هذا البناء. هل ترى أن العقلاء في مثل هذه الموارد يعاملون ما في يد السارق معاملة غيره، فيقولون أن ما في يد، فيتبانون على أن ما في يد السارق هو له؟ ترى أن العقلاء يتعاملون بهذه الكيفية، أو أنهم يقولون أن الإنسان اللي بهذه الكيفية يعني المشهور بالنصب والسرقة لا تنطبق عليه قاعدة اليد، لأنه متهم على كل حال. سواء قلنا بأنه غالبا ما في يد السارق له ليس له بناء على الغالبية، غالبا ما في يد القاضي في مجلس القضاء ليس له بناء على الغلبة، أو قلنا بأن مقتضى الطبع الأولي للسارق لما في يد السارق ليس الملكية، صحيح؟ كما أن مقتضى الطبع الأولي لما في يد القاضي في مجلس القضاء أنه ليس له. لأن مقتضى الطبع الأولي شنو يعني؟ أن الإنسان في الأصل حاز على الأمور بجد بجد بجده وجهده، فأصبحت له تكوينا قبل أن يضفى عليها طابع اعتباري، ثم شيئا فشيئا أضفي عليها ذلك الطابع الاعتباري من قبل العقلاء ثم من قبل الشارع المقدس. هذه الطبيعة غالبا طبيعة ما يصل إلى يد الإنسان، فلهذا يكون مالكا لذلك الشيء المقتضى هذا الطبع الأولي، مو أن غالبا ما في يد الإنسان يكون له. يقول أقول هنا ما في يد السارق لا يشمله مبدأ الغلبة، مبدأ الغلبة ولا يشمله، لا يكون مشمولا أيضا لمبدأ مقتضى الطبع الأولي. سارق العمل الذي يقوم به ليس هو مقتضى الطبع الأولي، مقتضى الطبع الأولي أن يحوز عليه بشكلين محلل، ثم يصبح في يده تكوينان، ثم يضفى عليه طابع اعتباري لأنه حاز عليه بسبب صحيح. أما السارق لا، غصبه غصبا، وهذا ليس الطريق الصحيح، ولهذا نقول مقتضى الطبع الأولي للسارق ليس الملكية. فلا، وهكذا بالنسبة أيضا إلى القاضي الذي يأخذ الأشياء ويضعها تحت يده إلى أن يحدد أن هذا لهذا أو هذا لهذا. فتكون يد السارق خارجة عن المقام، وهكذا الشبيهة بيد السارق. قالوا إلا شيء، طبعا ما نقرأ بعض الروايات لأن في روايات استفاد من هذا الأوضاع، إلا في حالة إذا لم تكن اليد متهمة. شوف مثلا شنو اليد غير المتهمة؟ يد القاضي يد متهمة، يد الأمين، يد الأمين يد متهمة، لكن بشرط إذا نعرف أن هذا أمين. زين، مجرد وجود ذلك الشيء في يده لا يكون أمارة على الملكية، لأنه لا الغالب ولا المقتضى الأول ينطبق على هذا الموضوع. غالبا ما في يد الأمين ليس له، مقتضى الطبع الأولي لما في يد الأمين ليس الملكية. يقول حاجة هناك، إلا إذا كان هناك قول، يعني ادعاء، يعني الأمين ادعى قال هذا الآن لي فنتعامل معه بناء على قواعد أخرى، على قول ذي اليد مثلا، وبناء على خبر الثقة مثلا، نتعامل مع ذلك لا لقاعدة اليد، يعني لا نقول أن يد الأمين أمارة على الملكية، لا لا لا لا لا، ليست مورد للغلبة ولا مورد لمقتضى الطبع الأول، بل غالبا خلاف ذلك لا تكون أمارة على الملكية، مقتضى الطبع الأول يقضي أنها ليست أمارة على الملكية إلا إذا هو قال. فيمكن أن ندعي بعد ذلك أو أن نحكم بعد ذلك أو نتعامل على ذلك بأن هذا العين لهذا لمن هي في يده، لكن لا لقاعدة اليد وإنما لقول ذي اليد، قول ذي اليد لما في يده يؤخذ به، كما لو قال بأن هذا نجس أو طاهر. زين، بس تحتاج أن ننظر إلى الروايات أيضا. فأما لقول ذي اليد أو لخبر الثقة أو لتصديق قول الأمين، هذا بمر علينا البحث في مشايخنا في بحوث أخرى، بمر علينا أن الأمين مصدق في قوله، صحيح؟ الأمين مصدق في قوله، وهذا بمر علينا البحث مفصل، تصديق قول الأمين. يعني إذا أنت أمنت هذا لشخص ونعلم أنه أمين، لو انكسر وقال انكسر يصدق قوله لأنه أمين. فلو ادعى أنه له يصدق قوله ما لم يكن هناك معارض، يصير الأمر راجع لمسائل أخرى، قواعد أخرى. معنى ذلك أن قول الأمين لو أخذنا به ونسبنا هذه عين له لا لقاعدة اليد، وإنما لقواعد أخرى، إما تصديق قول الأمين ها؟ أو لقول ذي اليد أو ما إلى ذلك. فبناء العقلاء في الأصل لا يشمل مثل هذه الموارد، الموارد التي يكون فيها الإنسان متهم أو لا يكون فيها متهم، لا يعد صاحب يد هو في الحقيقة، يعني الذي لا يشمله مناط الحجية كيد القاضي كيد الأمين وما إلى ذلك. ما أقول حجية ما يشمل مثل هذا المورد، لا غلبة لا مقوطة الأول. هذا هو الذي يفهم من بناء العقلاء. قبل أن نقرأ الرواية، في عندكم ملاحظة؟ تشوفوا أن بناء العقلاء يشمل مثل هذه الموارد. لو قلنا نحن وهذا البناء العقلائي، العقلاء يقولون بحجية يد السارق، يقولون بحجية يد القاضي، يقولون بحجية يد الأمين، من غير أن يكون هناك ادعاء من قبل القاضي أو الأمين، مو السارق، لأن السارق حتى لو ادعى لا اعتبار لكلامه لأنه غير ثقة. من أنواع لأنه غير ثقة. أما بالنسبة للقاضي لا، يفترض فيه الثقة الوثاقة، كذلك بالنسبة للأمين فيؤخذ لكلامه من هذه الجهة. هكذا أحسنت، أنت جواب شيخنا، تقول قد يصدق ولكن الغالب فهو أولا لا لقوله محل من الأعراب، ليش؟ لأنه ليس ثقة، ولا ليده أيضا محل من الأعراب، لأن مناط حجية اليد لا يشمل مثل هذا المورد، لا الغلب لا مخلوق قبل أولي. يعني هي من الأمثلة، السارق هو في الأصل، الغاطب للشيء هو في الأصل مجمل وأشباهه. ها لا لعنوان كونه قاضي وإنما لعنوان آخر يا أخي، حتى لو باسم قاضي غير عادي. فوصدق أن لغنا بشنو احنا قلنا يد القاضي ليست أمارة على المتية، صح؟ لكن لو ادعى سنقبل كلامه بناء على قول ذي اليد على تصديق قول الأمين بشرط أن يكون ثقة. أما إذا كان متهم من هذه الجهة ما كان ثقة، بل أحرجنا ضعفه كما لو لم يكن عادلا. ولو لم يكن عادلا مو فقط لم يكن 12 وإنما لم يكن إثنى عشريا وكان أيضا فاسقا يكذب يسرق يحتال. فهذا أيضا حتى القواعد الثانية ما رايح تفيدها. القواعد الثانية هم فيها استثناءات، وهذه من استثناءاتها. لو كان غير ثقة، لو كان كذابا مثلا مشهورا بالكذب، يمر علينا هناك في قول ذي اليد، هل نأخذ بكلامه؟ في تصديق الأمين، تصديق قول الأمين، هل نأخذ بكلامه لو كان مشهورا بالكذب؟ يقولون هناك لا نأخذ بكلامه. فإحنا نفترض لهذا دخلنا ضمن قواعد، قلنا إنما نقبل بناء على تلك القواعد، بس بناء على تلك القواعد إذا تمت، فإذا ما تمت بعده حتى تلك القواعد لا يمكن أن تمسك بها. لا مو احنا ما لحنا في مسألة قضاء حتى نقول 12 وغيره. الآن كيد القاضي أن 12 أو غيره، أو حتى لو كان رجل غير مسلم أصلا، هل يلغو أمارة على الملكية؟ احنا ما نتكلم عن اليد أمارة على الملكية، نقول حتى مثل الكافر. فهل هذه الأمارة على الملكية بالنسبة للكافر؟ نقول نعم، لكن لو كان سارقا مسلم كان، لو كافر ما ينفعنا. احنا بدينا رواية هني فيها إشارة إلى المسلم لاعتبار معين. لو كان قاضيا، احنا شفنا بيد القاضي شيء، هذا القاضي مسلم كان أو كافر، الكلام أنه غالبا القاضي مسلما كان أو كافر بغض النظر عن ديانته، غالبا ما في يده له إذا كان في داره إيه، لأنه في داره ما راح يتعامل يا بصفة قاضي، بصفة إنسان عادي. بس في مجلس نقول قاضي، لأن في مجلس القضاء شلون الأشياء الموجودة في مجلس القضاء عنده في المحكمة، حتى لو كانت تحت يده تحت سلاحه له أحسن. كذلك بالنسبة للأمين اللي مخلي دكانه أو محله فقط لشنو؟ لأمانات الناس. هذا أيضا يده مو أمارة على الملكية في هذه المسائل، بس في بيتي أمارة على الملكية، لأنه ما يتعامل بصفته أمين هنا بصفته قاضي، هنا بصفته سارق، هنا بصفته أمين، هنا بصفته وما إلى ذلك. وهذه ليست أمارة على الملكية إلا إذا تمسكنا بقواعد أخرى. سارق ما راح تنفع القواعد الأخرى، لأنه كذاب لا يعتمد على كلامه، متهم على كل حال. بس بالنسبة للقاضي يمكن له لا، بالنسبة للأمين يمكن له لا، أدنى قواعد ثانية. بس شو يقولها؟ ليش جاب هذا الأمر؟ يقول حتى لا تتوهم، لو حكمنا بأن ما في يد القاضي لا أو ما في يد الأمين لا، لا يحصل عندك توهم أن هذا الحكم جاء بناء على قاعدة اليد، لا، بناء على قاعدة أخرى تراها، وإلا قاعدة اليد لا تعمل هنا لقاعدة تصديق قول الأمين أو لقاعدة قول اليد، ها، أو لخبر الثقة أو ما إلى ذلك. هذا هو بناء العقل قام على هذا الأساس، وظهر ما أحد اختلف في هذا الأمر. يمكن في بعض التفاصيل يصير هناك اختلاف، ما أحد اختلف في هذا الأمر. قالوا هذا هو المبنى العقلائي، وشارع حمضه هذا الأمر. لكن يمكن القول بأن هناك روايات في بعض في في في أبواب اللقطة تنطبق على ما نحن فيه. حفر الرواية. حفظ من غياه اللي روايتنا الأساسية أيضا في قاتلية رواه حفظ من غياه، هذه هم هنا رواية رواه حفظ من غياه. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهما أو متاعا، واللص مسلم. يقول لك لاحظوا عبارة مشاهدنا هنا، يوم قال واللص مسلمون شو يقول؟ يقول لما قال واللصق مسلمون حتى نفهم أنه ما في قطع بأن هذه العين ليست له، لأن إذا كانت هذه العين التي تلمها اللص قطعا ليست له خارج عن محل بحكم. قال واللصق مسلم يعني معنى ذلك أنه في احتمال أن تكون له وفي احتمال ما تكون له، بس غالبا يد اللص يد السارق ليست أمارة على الملكية. فلهذا الإمام قال يتعامل إياه معاملة لقطة. ليش؟ لأن اليد ليست أمارة على الملكيه. لاحظ سارق قمص من الرواية، سارق إجا وأعطاك يا شيخ سعيد حاسب، أنت تعلم أنه سارق، هذا تعلم أن الرجل سارق، مو تعلم أنه سرق هذا. إذا تعلم أنه سرق قم من البداية، ها عندنا قطع ومن البداية تعامل يا معاملة اللقطة، ما تكلمها إلى مرة ثانية. وإنما الكلام هني يقول لما قال واللقط مسلم، كأنما يفهم الكلام أنه احتمال كل هذه، بس إحنا نعرف هذا رجل مشهور بالسرقة، فغالبا ما تكون الأشياء التي إيده إليه، ولهذا قلنا مو أن غالبا تكون له وإنما غالبا لا تكون له، لهذا مبنى الغلبة ما يجي هنا ولا مقصود الطبع الأولي أصلا. فأعطاك يا شيخ سعيد وفي عندك احتمال بسيط أن تكون له، هل هناك تنطبق قاعدة اليد؟ قال لا، الإمام قال قال إن كان يعرف صاحبها، صاحب هذه العين وديها إليه، وما كان يعرف صاحب يتعامل يا معاملة اللقطة. بعض في جنب من جوانب هذه الرواية حاول أن يشكك، بس لاحظوا انطوا رواية التشكيك في محله الأولى، لاحظ. قال سألته عن رجل من المسلمين أو دعه رجل من اللصوص، أنت يا شيخ نشكت أي رجل من المسلمين أو دعك لص من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم اللي جعفاك، هل يرد عليه؟ رجع عليه الأمانة؟ رجع عليه. فقال لا يرده. لاحظ الرواية حتى رجل ناقش فيها، شوف تكفينا في المقام ولا مع أن البحث النتام، بس هل يمكن نستطيع عليه أيضا بهذه الرواية ولا؟ قال لا يرده، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل. ها؟ وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يطيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها. لاحظوا هذا تفيدنا في بحثنا، متى شوف مشايخنا تفيدنا في البحث وتكون دليل على ما نحن فيه، بشرط إذا كان الشيخ سعيد اللي اللص المسلم جاء أعطاه، الشيخ سعيد مشكك يقول هذا مشهور بالسرقة، هذه اللي أعطاني إياها هم سارقينها لو لا، هذا يفيدنا في البحث إذا كانت الرواية تعني هذا الأمر. أما إذا كان الشيخ سعيد يعلم أنه سارقينها بس لغاية ما هناك ما يعرف صاحبها، يمكن يعرف صاحبها يمكن ما يعرف صاحبها، إذا يعلم أنه سارقينها ما تفيدنا في الباح، لأن لا معنى لقاعدة اليد المقام أصلا، إنما تصرف فيها الشيخ سعيد بها الطريقة لأنه يعلم بأنها ليست لذات، مو لأنه السارق يد السارق ليست أمارة على الملكية، تكون يد السارق ليست أمارة على الملكية إذا كان الشيخ سعيد شاف. ومع ذلك الإمام قال لك اتخذ هذا الإجراء لا ترجعها إليه، صير يد مو أمارة على الملكية. أما إذا كان يعلم قطعا بعد ليست له، ما احنا في لسنا في مقام الشك أصلا، ليست له خلاص، ما احنا نفكر أن اليد أمارة على الملكية ولا احنا جاهزين بعنا ذكو سعرقنا. فطلعوا الرواية يا شيخنا مشايخنا دليل على شنو؟ في بداية ناصر مكارم قال العبارة واللص مسلم تشي بهالمعنى هذا أنه في احتمال أن تكون له وفي احتمال تكون ما ليست له. الإمام قال يد بيد هذا الطريق ليست أمارة على الملكية، ما لها معنى أصلا، صرف يدها الطريقة. بس بعدين رجع وقال شلون الإمام قال فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل، يعني هو في البداية كأنما متيقن بأن هذا فرق غاية ما هناك، يعرف صاحب العين لو ما يعرف صاحب العين، إذا يعرف صاحب العين رد عليه، ما يعرف صاحب العين يتعامل يا معاملة اللقطة، كأنه يعلم بأن هذا الرجل اللص المسلم سرق هذه العين، فبذلك ما تفيدنا هذه الرواية فيما نحن فيه. لأنه لأن العبرة هنا لا بقاعدة اليد. الشيخ سعيد جاز له التصرف بهالكيفية، ردها لصاحبها أو عرفها سنة تعالى معاملة لقطة، لا لأن يد الطارق ليست أمارة علمية الإمام يقول ما أصلا خارج عن محل البحث، لأنه يعلم بأن هذه العين ليست لهذا لأنها سرقها أمام عينه. الغالب لأنه استعرف، فاحتمال الغير يعني لأن استعرف الغالب بما لا حرام. أحسن، ولكن ليش الإمام قال فإن كان أو صاحب رد على صاحب؟ لأن الغالب شغل هذا يرجع حرام. الله ما بينه وشهود شوف الله هذا شنو هذا الشيء وجوه شغله من اللي تكلم عليه في بينه. المهم أحرز علما تعبديا أو وجدانيا، إذا أحرز علم تعبدي أو وجداني ما تفيدنا في القاعدة. الشيخ يقول مو هذا الكلام، وأنا تقريبا أميل لكلام الشيخ حبيب أنه الإمام قال أنه ابحث أنت عن صاحبه. أنا طالب بعض كلام الإمام، هذا سارق كلمني شيء زي، وإن كان في احتمال الأمر الثاني هذا فرق. ها إيه الإمام يقول ابحث، إن عرفت صاحبها سلمها إليه، ما عرفت صاحبها تعاملها معاملة اللقطة، عرفها فإن حصلت عليه وإلا تصدق بها. هذا في احتمال، يعني في احتمال أن الرواية فعلا تميل لهذا الأمر، بس في احتمال ثاني أنه لا والله يعلم بأنها ليست له غاية ما هناك مي عرف صاحبها الحقيقي، فالإمام يقول إن عرفت بها ما عرفت عاملها معاملة اللقطة. فيبدو الرواية ها يعني لو قلنا نحن وهذا الرواية يمكن نتوقف، ولكن اللي هون الخطب أن المدرك عندنا هنا هو بناء العقلاء. واضح؟ ها؟ قال في نهاية المطاف، تأملوا شنو مجانا في الرواية سلام عليكم. شوف في نهاية المطاف قال هذا الحكم اللي قلناه بالنسبة إلى يد القاضي، قد يفيدكم مشايخنا هني وذات اللي خمسوه، الحكم هذا اللي يتعلق بيد القاضي وبيد الأمين يجري على يد الحاكم الشرعي ويد الوكيل، ها فيما يتعلق بالحقوق الشرعية. ها أيضا ما في يد الوكيل غالبا ليس له، أو مقتضى الطبع الأول أنه ليس له. وكذلك أيدي مراجع الحقوق الشرعية من الزكوات والأقماط والمظالم، وكذا الوكلاء ومتولي الأوقاف، إذا كان الغالب في أيديهم بحسب العادة غير أموالهم، بل إذا كان مقدارا كثيرا وإن لم يكن غالبيا فإن ملاك صدية اليد كبناء العقلاء مفقودة في جميع ذلك إلا أن ينضم إليها قولهم وسعادتهم لك أمر آخر في القول باليد في التطبيق قول الأمين وما إلى ذلك. فالأمر ليس منحصرا في قضية ليس منحصرا في يد القاضي حتى تطور أنه خارج عنكم مشايخنا. كانت في نقاش كلام الشيخ صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.